فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدى لعينيك هذا اللحن والوتر، وقل فيك قصيد بارع النظر، أسرت إليك قواف كلها ألق تروي الحنين، ويزكو نشرها العطر دان هواك، وألفاظي مواتية لكن مدح علاكم سيدي عسر. يا ابن الددو في هواكم صوت قافيتي، وفيه فيه يطيب الورد والصدر، أهدي إليك قصيدا أنت منشئه، وروضة أنت فيها العطر والزهر، أهدي قصائد صيدت عن سوائكم، ولم يرقها إلى غير الدد السفر، بكرا تأبت على القصاد أزمنة حتى أتيت فجاءت وهي تبتدر، ولم تذل لأن اليوم فارسها، لكن لأنك أنت القصد والوطر، إني أفتش عن شعري فأبصره هناك عند سنا عينيك أعتذر. مرحبا بك شيخنا، أعتذر عن فجأتك بما لم أستأذنك به، لكن بعض ما في النفس من تقديركم، ولعلها كفارة عن كثرة المقاطعات والإساءة إليكم طوال الأيام الماضية. الله يفتح عليكم شيخنا. اليوم سنناقش موضوعا حساسا جدا، وقد يكون عسرا على بعض السامعين، ولن ندخل على النساء أيضا، قد يكون على بعض السامعين عسرا، لكن الحاجة إليه مسته موضوع العقل والنص والعلاقة بينهما، وسنعالج على أربعة محاور. سنتكلم عن العقل أولا مفهوما، ثم عن النص، ثم عن العلاقة بينهما، ثم عن النص والمصلحة باعتبار تقدير المصلحة عملا عقليا أيضا. فأبدأ بالسؤال عن العقل شيخنا، هل العقل أولا هو عبارة عن عضو أو شيء، أم هو عبارة عن غريزة وفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد خلق الإنسان فصوره مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي الجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور رباني أو روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي الإنسان. فليس العقل عضوا أو جزءا من الجسم، ليس شيئا، بل هو قسيم له، ليس قسما منه بل هو قسيم له، لكنه فيه. هل هو متعلق؟ ظرف للروح وظرف للعقل والإدراك. هل له عضو بعينه يتعلق به؟ الدماغ مثلا، هو يتعلق بحياة الإنسان، ولا شك أن حياة الإنسان تتأثر أساسا بالقلب، لأنه هو مصدر الحياة في الجسم كله. فلذلك كثر في النصوص ذكر ارتباط العقل بعضلة القلب، قلوب، لكن تعمل القلوب التي في الصدور، وغير هذا من النصوص الكثيرة التي جاء فيها ذكر القلب. فالمقصود أن القلب به حياة الإنسان، فهو مصدر الحياة. ولا شك أن التيار الذي يحرك الدم في العروق وبه تكون الدورة الدموية يحركه الأذينان في القلب، وإذا توقف الإدراك وتوقفت الحياة وتوقفت كل وظائف البدن كذلك. طيب، لكن بما أن للعقل وظيفتين، إحداهما تخزين المعلومات، وهذه تتناولها الذاكرة في دماغ الإنسان، والأخرى استشراف المستقبل، وهي التي تسمى بالمفكرة، وهذه أيضا من وظائف الدماغ. ولكن لا يمكن أن توجد هاتان الوظيفتان في الدماغ إلا بعمل القلب، فعمل القلب هو الأساس للحياة كلها. طيب، لو قلنا أن العقل هو الغريزة المفكرة كما تفضلتم، أو ليست غريزة، القوة التي الغريزة صفة نفسية، والعقل قسيم للنفس لا قسم. هذا عبارة شيخ الإسلام، هي علقت في ذهني، لكن بغض النظر هي عبارة عن قدرة يستطيع الإنسان أن يميز بها بين الحق والباطل. نعم، هو قدرة. طيب، إذا قلنا بهذا، فهل المقصود القدرة الأولية الفطرية التي يشترك فيها جميع الخلائق كمعرفتهم بأن هذا الصغير أصغر من الكبير والكل أكبر من الجزء، أو المقصود بها تلك البنية المعرفية التي تنشأ مع الخبرة والتجارب والمعلومات والقراءة والاطلاع؟ هل هذا هو العقل أو هذا؟ بالنسبة للعقل يشمل الأمرين معا، فالعقل له بدايات وله نهايات. طيب، فبداياته هي الأوليات والمشاهدات والحدسيات والمحسوسات، هذه منها ينطلق العقل. طيب، ونهاياته هي مواقف العقول عندما تنتهي التجربة، مثل الجمع بين النقيضين، رفعهما، قلب الحقيقة، بطلان الحصر، التعدد الفاعل، ترجيحهم بلا مرجح تحصيل الحاصل نحو هذه التسعة المعروفة هي مواقف العقول التي يجمعها عجل وقتم، فلذلك يتفاوت أهله فيه. وقد قال ابن عطاء: الله ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه عقل الناس، لكن لا بد من تلك الأوليات والبدايات، ولذلك نجدها عند الأطفال والصغار وعند العوام والمبتدئين، ثم تزداد بما يكتسبه الإنسان من مهارات وخبرات وعلوم أيضا. فإذا وصل الإنسان إلى سن الضعف والشيبة تناقصت الذاكرة وتناقص ما اكتسبه وبقي معه ذلك التمييز الأصلي. طيب شيخ، هذا القدر الأول الفطري الذي يكون كما قلتم حتى مع الأطفال، هذا واضح ويكاد البشر جميعا يتفقون عليه، ما زاد على ذلك من التفاوت هو يقع فيه الإشكال. حينئذ كيف سيكون، أي العقول هي المقصودة عندما نقول على الإنسان أن يكون عاقلا، على الإنسان أن يعمل عقله على الإنسان، ونحن أمام آلاف الصور من العقل؟ نفس الشيء على الإنسان، ما هو الإنسان؟ الإنسان معروف، لا لكن متفاوت فيه الصغير وفيه الكبير وفيه المتوسط، لكن لا إشكال عنده في إطلاق الكلمة. إطلاق الكلمة للإنسان وللعقل ولكل الحقائق والمفاهيم. نعم. أربع وجودات. طيب، وجود ذهني يسمى الوجود الجناني، ووجود خارجي يسمى الوجود العياني، ووجود في الكتابة يسمى الوجود في البنان، ووجود في النطق يسمى الوجود في اللسان. فإذا أردت أن تنظر إلى الحقائق مجردة فستتجه إليها من باب الوجود الذهني الذي هو الوجود في الجنان، وإذا نظرت إلى تطبيقاتها وأمثلتها وما صدقها الذي يسميه المناطقة بما صدق، فما صدق الكلي يختلف، اللي هو الماهية التي يصدق نعم عليها، ما يصدق عليها الاسم. ما صدق الكلي يختلف عن مفهومه، وما صدق الجزئي يتفق مع مفهومه. فالجزئي ما صدقه واحد، مثلا عادل هذا اللفظ ما صدقه هو هذا الشخص، فإذا يتفقان تماما. لكن إنسان، لكن مثلا إنسان ما صدقه يختلف عن مفهومه، لأن الإنسان معناه الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة إلى آخره. ما صدقه يصدق علي وعليك وعلى السامعين جميعا، كل فرد منهم ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا فهو ما صدق لهذه الماهية. طيب العقل سواء بمعناه الفطري أو معناه لا تجعلهما معنيين، قل بمرتبتيه، بمرتبتيه أو بمراتبه الكثيرة، هي في الواقع كثيرة جدا، ولذلك هي نظير ما يذكره البلاغيون في مراتب البلاغة، أن أدناها ما يكون أعلى من أصوات الحيوانات، وأعلاها ما يصل إلى حد الإعجاز، وبينهما مراتب. صحيح، كما قال السيوطي في ألفيته البلاغة: قل بطرفين، نعم بطرفين حد الإعجاز علو وما له مقارب، والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل كان كصوت الحيوان منسفل، بينهما مراتب وتتبعه بلاغة محسنات تبدع. العقل بمراتبه المختلفة، هل يصلح أن يستقل كمصدر المعرفة الإلهية فيما يتعلق بالله عز وجل؟ بالنسبة للعقل هو مناط التكليف، فلا يمكن أن يكلف من لا عقل له. طيب، ولا أن يخاطب أصلا، فمحل الخطاب الإلهي هو العقل، من لا عقل له لا يأتيه الخطاب التكليفي أصلا، يأتيه الخطاب التكويني لكن لا يأتيه الخطاب التكليفي. لكن بعد فهم الألوهية وفهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الحكمة من خلق الإنسان، هذا الفهم كله بالعقل المحض، نعم بالعقل المحض، يعزل العقل نفسه حينئذ ويستسلم للنص استسلاما كاملا كما قال الغزالي. لكن يعني عندنا في القرآن كثير من المحاكمات العقلية، لو كان فيهما آلهة من الله نعم هذه لو تسدتا عفوا، نعم هذه لا بد من إثبات الألوهية كما ذكرنا، والوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق العقل، ثم يستقيل؟ نعم، لا يستقيل العقل بمعنى يستقيل عن الإثبات، لكن ليس معناه يستقيل أنه يعطل نفسه. طيب في قوله تعالى: فبشر العباد الذين يتبعون. كثير من الناس يفهم العبارة يظن إذا قلنا يستقيل، ومثل كثير من العبارات التي نطلقها وليست دقيقة، نحن كلامنا ليس مثل الكلام المعصوم فيه. بعض الكثير من العبارات التي قد يفهمها بعض السامعين على غير وجهها، لكن لا بد أن يفهم أن الاستقالة هنا ليست مثل تعطيل النصارى، لا مثلا القمر الصناعي إذا أطلقناه سيكون له صاروخ والذي يدفعه، لكن إذا وصل إلى الفضاء الخارجي سيتوقف عبر الصاروخ وينطلق القمر في مداره، لكن ليس هذا شأن العقل. لكن أنا أشير العقل يبقى مع ذلك لفهم النص ولتطبيقه وللاستنباط منه. سيأتينا هذا تفصيلا، لكن انظر إلى قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في إعمال للعقل حتى بعد ورود النص. في أعمال العقل مع الجميع. في أولا الاستماع لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العقل، طيب. لأنه لم يقل الذين يسمعون ويستمعون معناه يقصدون، وذلك عمل للعقل. فيتبعون، الاتباع أيضا عمل الجوارح، لا بد أن يكون على أساس أوامر تتجه إليها من العقل، لأن الاتباع ليس مثل الابتداع. في الابتداع أن تنطلق هي على غير بينة ولا برهان، والابتداء والاتباع معناه أن تسلك طريقا ممهدا محددا. طيب هناك أيضا دليل آخر يعني يشعر بأن العقل هو سبيل المعرفة الإلهية أولا، وهو أنك إذا نظرت إلى المعرفة بالحواس وهي مصدر المعرفة لا تصلح لأنها خداعة، قد ترى الشيء كبيرا وهو صغير أو ساكن وهو متحرك، والغزالي مثل بالظل كما تعرفون. هذه الآن هي هي مشكلة الفلسفة الكبرى، وأخافه إذا دخلنا من هذا. لا لأنه مسه الرفيقة بس أنا وإذا هي القضية هنا قضية العلم الحديث. العلم الحديث الآن أبطل كثيرا من الكلية، لا يرجع إلى أمرين، إما إلى المنهاج التجريبي وهذا الذي يعتمده العالم اليوم، وهذا باعتبار الحواس مصدره. العالم المعاصر يعتبر كل شيء أصله الحس، طيب. وإما أن يرجع إلى العقل أيضا بإهمال الحس، وهذا المنهج الإغريقي، منهج اليونان قديما، وبينهما المنهج الإسلامي الذي لا يهمل أي إدراك من الطرفين. مثلا الحس كما ذكرت يرى الإنسان الشيء بأحجام مختلفة، وأيضا حتى الألوان يتفاوت الناس في رؤيتها، والعين لها حدود إلى أعلى وحدود إلى أسفل، فأقرب شيء إليها جفنها فلا يرى الإنسان العروق التي في الجفن ولا الألوان، وأبعد شيء منها كذلك لا يراه الإنسان، فبينهما تتفاوت الرؤية في الأحجام. فترى الطائرة وهي جاثمة أمامك كبيرة، فإذا طارت نقص حجمها وهكذا، وتصغر حتى تتوارى في الأفق. فهذا دليل على أن وكذلك الساري يرى القمر كأنه يمشي إذا كان دونه، هذا كله من محدودية إدراك الحواس. إيه نعم. طيب اللالكائي له كلام قد يكون مختلفا لا أدري، حيث يرى أن السمع وحده هو سبيل المعرفة الإلهية ولا شأن للعقل مطلقا. على ما يدل كلامه يقول: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى بالسمع لا بالعقل، لأن الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. بالتالي كل ما يكون من استخدام العقل في إثبات المعرفة الإلهية لا معنى له. هذا فيما يتعلق بالرسل، علم الرسل ليس ناشئا عن عقل ولا مكتسبا، فالرسالة لا تكتسب بالعقول، وهذا مقصود اللاركائي. فليس المقصود هنا لكل العقلاء بل المقصود الوحي، كل الأنبياء جميعا علومهم التي تلقوها ليست قابلة للنقاش العقل، ليست اكتسابا، لا يمكن أن يردها العقل بوجه من الوجوه. الإنسان إذا جاءه وحي لا يمكن أن يتردد، صحيح. ولذلك ما ورد من الترددات محمول على المجاز وله محامل أخرى، مثلا لعلك باخع عن نفسك لا يكون مؤمنين، لعلك باخع عن نفسك على آذارهم وإذاك ضالا فهدى، يا موسى أقبل ولا تخاف إني لا أخاف لدي المرسلون فأوجس بنفسي خيفة موسى، كل هذه النصوص يؤولها للتفسير تويلا واضحا. فلذلك كل نبي جاءه وحي من عند الله لا يمكن أن يتردد فيه، بل يوقن أن هذا علم لا يقبل العقل رفضه، ولا بد أن يستسلم له وينقاد. ولذلك العقل في حق غير الأنبياء هو المصدر الأول، لكن قال الغزالي: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. فلكون العقل وحيا من الداخل فهو محدود يحتاج إلى مؤازر خارجي، ولكون الوحي عقلا من الخارج لا يحتاج إلى مؤازر. طيب سنأتي إلى كلمة الغزالي. ابن تيمية لما يقول: المسائل التي هي من أصول الدين، طبعا بما فيها معرفة الله وإثبات وجوده، لا يجوز أن يقال لم ينقل على النبي فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه. يرد على من يقول أن إثبات وجود الله هو بالعقل أصلا ثم تأتي النصوص تبعا، فيقول: لا، بما تثبت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى النصوص لا يمكن أن تفهم بدون عقل نهائيا. فلو جاءت النصوص بدون عقل لكان كما قال علي رضي الله عنه الخوارج لما قالوا: حكمت الرجال في كتاب الله، قال: هاتوا أكبر مصحف في الجيش، طيب. فجاءه به وجعله في حجره وقال: احكم. فقيل: ما تخاطب من هذه الأوراق والجلود؟ قال: إنكم تقولون إننا حكمنا الرجال في كتاب الله ولا يحكم بالمصحف إلا الرجال. طيب في هذا السياق التحسين والتقبيح العقليين، هل هو من هذا الباب، من باب مرجعية العقل في المصدر المعرفي؟ هذه فيما يتعلق بالتكليف والعبادة في أصل مشروعيتها هي مصالح أخروية لا يبلغها العقل. فلا يتدخل فيها مطلقا. لا, لا العقل لا يمكن أن يبلغ الآخرة. لا تحسينا ولا تقبيحا. العقل لا يبلغ الآخرة. نعم لا يبلغ الآخرة ولا يبلغ أيضا التاريخ الماضي. لكن يبلغ إدراك علة العبادة فقط مثلا. فقط العقل هو نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم. فكوجود الإنسان, فالإنسان لم يكن موجودا في المكان وسيأتي زمان وهو غير موجود فيه, فلذلك لا يدرك عقله بالأصل القدم والبقاء, وإنما يدرك الشيء الذي لم يكن في المكان وسينتهي إلى أمد محدد. ولذلك كل الفلاسفة الآن إذا أرادوا التفكير يفكرون في أي شيء أن له بداية ونهاية, يبحثون عن البداية وعن النهاية, لأنهم يرون أن كل شيء له طرفان. لكن هذا الحكم ليس حكما شرعيا وحييا, وإنما هو مقتضى العقل البشري, مقتضى محدوديته. نعم مقتضى محدوديته. لكن إذا تجاوزناه فإننا سنعلم أن العقل به نفهم أن النص صحيح وأن الرسول صادق, ثم بعد ذلك يأتينا من صدقه ما لا يستطيع العقل إدراكه وحده. والتحسين والتقبيح عند المعتزلة يتعلق بجزئيات التكاليف, أنهم يرون أن كل ما أمرت به الشريعة فقبل أن تأمر به حسنه العقل, وكل ما نهت عنه الشريعة فقبل أن تنهى عنه قبحه العقل. وعليه فما يقبحه العقل ويرى في الشريعة يكذبونه ويرونه لم يروى. نعم وهذا غير صحيح, لأن الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب هذا أمر أخروي, فلذلك لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي. لكن يشهد لهم قوله تعالى تبعوا أحسن ما أنزل إليكم. هذا ليس المقصود بالحسن هنا, الحسن العقلي فقط. إذن الحسن هنا يشمل, هو متدرج, يشمل ما كثر أجره ويشمل ما تأخر وروده ويشمل ما وضحت دلالته. هي ثلاثة أمور. ما كثر أجره فيبدأ بالفرائض قبل السنن والمندوبات, تبعوا أحسن هذا الأحسن المراد, هذا الأحسن هنا. وكذلك المتأخر فهو ناسخ لما قبله ومفصل له ومبين ومخصص ومقيد إلى آخره. والثالث موضح توضيح, فخفاء الدلالة والتشابه يأتي في مرحلة من المراحل ثم يزول مع الوقت. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله, ولما كما تعلمون أن في الماضي المنقطيع ومعناه أن تأويله سيأتي. وقد أتى كما قال ابن رواحة, خلوا بني الكفار عن سبيله, نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه إلى آخره, ثم قال في آخره فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. أولا الحديث لا يصح, آخره يصح عند أحمده وسنده. نعم آخره موقوف على ابن مسعود صح, وما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. طيب هذا ما يشهد التحسين العقلي والتقبيح العقلي واضح. لا مقصود به ما رأوه مما أحال الشارع علمه إليهم, وذلك أحد أمرين, إما لذوي الاستنباط الذين أحال الله إليهم عند خفاء الحكم, فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم, فأهل الاجتهاد ما أجمعوا عليه واتفقوا فلا تحل مخالفته لأن إجماعهم حجة. والأمر الثاني هو ما رآه المسلمون من عاداتهم ومعاملاتهم حسنا, فإن العادة كالشرع ما لم تخالف, وما اعتاده الناس عادة كالمشروط شرطا, المعتاد عادة كالمشروط شرطا فيما يتعلق بالبيع والشراء والإجارة والكراء ونحو ذلك. طيب شيخ في إطار هذه هذان أمران لا بد فيهما, لا بد أن نفهم فيهما معنى الأثر. أثر ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله. طيب الآن هل أفهم كلامكم أن العقل دائما تابع للسمع؟ العقل وبالتالي نكون يعني حجمنا دوره بينما القرآن مليء بالأمر فلا تعقلون فلا تدبروا. ما حجمنا دوره أبدا, بل العقل هو الذي يفهم السمع, يفهم النص, وهو الذي يشرحه, وهو الذي يعطي الأوامر للجوارح لتنفيذه, وهو الذي يراقب ذلك التنفيذ أيضا, فيجد الإنسان وازعا يزعه إذا وقع في المعصية والمخالفة من خلال عقله. العقل راجع, ولذلك هو الذي يقلب به الإنسان الحقائق. سمي عقلا على مستوى وسمي عقلا لأنه يعقله عن المعاطب إذا فكر فيها. هذا كله على مستوى يعني خلينا أقول المستوى الشخصي والعبادة الشخصية وكذا, لكن على مستوى التأصيل المعرفي أصبح العقل يعني يكاد يكون شارحا فقط. ليس شارحا فقط, ذكرنا أنه هو المؤسس الأساسي من ناحية الأصل تصديق الوحي. لا يمكن أن نعرف الوحي إلا بالعقل, ثم بعد ذلك الوحي كله خطاب للعقل وليس خطابا لشيء من الجوارح, ثم بعد ذلك العقل هو الوسيط في فهم النص وتنزيله هو الذي يرسل الأوامر إلى، يعني قد يتأوله وقد يذهب به يمينا أو يسارا. لا، لا يمكن أن يذهب به يمينا أو يسارا لأنه هو معصوم، لكن قد يعطي الأوامر للعين بما يعنيها وللأذن بما يعنيها ولكل جوارح بما يعنيها، كما يعني قال أهل العلم فقط ينفذ للقارئ. لا، هو يوزع الأوامر. قال أهل العلم السمع يقولون في حال القراءة، الأذن عند اللسان، والعقل عند الأذن، ثم الجوارح عند العقل. فالإنسان يقرأ كتاب الله فتنقله أذنه إلى عقله فيفكر في معناه ويتدبره، ثم يوزع الأوامر بعد ذلك نهيا وأمرا إلى الجوارح. لو قال قائل أن هذه النظرة هي التي جعلت السلف أحيانا يعني مع التحفظ على العبارة لكن يعطلون عقولهم بإزاء المسائل الفقهية، يعني لما الشعب يسأل عن مسألة في النكاح فيقول إن قلت لك برأيي فبل عليه، ولما أيوب السختياني يقول وقد قيل له لما لا تنظر في الرأي، قال قيل للحمار ما لك لا تجتر، فقال أكره مضغ الباطل، والشافعي لما يقول مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه كمثل المجنون عولج فبرئ، هذا ما كله تعطيل للعقل في إطار تسليم بظاهرية النص. مقصود به الرأي المذموم، الرأي قسماني، رأي محمود ورأي مذموم. وإذا أطلقنا الرأي فقد يرد إطلاقه على المذموم وقد يرد على المذموم. هل يقصدون المذموم الذي هو يعارض النص صراحة؟ نعم، الذي يعارض. طيب هذا يعني لا يتصور منهم. الإمام مالك يقول وقد رأوه يبكي مرة قال وددت أن كل مسألة أفتيت فيها بالرأي أني لم أفتي بها، فهل يتصور أنه وقت إفتائه تجرأ على النص وخالفه وهكذا؟ أبدا، لا يكون، بل إنه معناه أعمل عقله فقط. لا، أعمل عقله في فهم النص. طيب فلماذا يبكي فيما بعد ويندم؟ يبكي يخاف أن يكون الآخرون يعملون بفتواه على غير الصواب، وهو يتذكر قول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لكن لو قيل بهذا القدر من الورع ما أفتى مفتي، لأنه كل نعم فتوى. نعم، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس جميعا على هذا المستوى من الورع، ولم يجعل الإنسان الواحد حتى العالم الواحد يأتيه أوقات يجد فيها نفسه محتاجا إلى هذا المستوى من الورع وينتفض من الدنيا كلها ويقول وددت لو خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليتني كنت حيضة حاضتها أمي. هذا مستوى يصل إليه الإنسان في وقته تذكره لعظمة الله وجلاله، وفي وقت وقاره لله ومعاملته له بهذا الجانب. لكن يأتيه أوقات أخرى والإنسان قلب، وكما تعلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة، تأتيه أوقات أخرى لا يصل إلى هذا المستوى. إذا تحمل ألفاظهم على هذا الشيء. نعم، على هذا. طيب نأتي إلى ولذلك الشعبي نفسه له آراء كثيرة جدا وهي منقولة عنه مذاهب له، وكذلك أيوب السختياني وطرائف آراء كثيرة. نعم. طيب بالنسبة للنص يا شيخ، عندما نتكلم عن النص في مقابل العقل هل نقصد فقط ما ثبت قطعا وما كانت دلالته قطعية، أو أن النص أوسع من هذا؟ بالنسبة لهذه المقابلة أصلا أنا لا أرتاح لها، أن تجعل النص في مقابل العقل كأنهما نداني، لا أرتاح لهذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يقع. بغض النظر عن الندية، ما المقصود بالنص؟ النص يطلق إطلاقين، يطلق على واضح الدلالة، صريح الدلالة، قطعي الورود في مقابل الظاهر. نعم، في مقابل الظاهر، لكن نحن نزيد أيضا قطعية الورود ليزول الإشكال الآخر، ويطلق على كل ما ورد أيا كان، كله يسمى نصا. نعم، ويكون بمنزلة لا واحدة. ليس بمنزلة واحدة. فلذلك النص عند الأصوليين هو واضح الدلالة، قسم من القسمين واضح الدلالة، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، هذا النص عند المتكلمين. طبعا الحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام، هي المفسر والمبين والنص والظاهر، ويقسمون خفي الدلالة إلى أربعة أقسام، هي المجمل والمشكل والخفي والمتشابه. ويقولون إن النص، إن اللفظ إذا أفاد معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ فهو المفسر، وإذا قبلهما فهو المبين، وإذا أفاد معناه الأصلي المتبادر وقبل التأويل والنسخ معا هو النص، وإذا أفاد معناه الأصلي المتبادر لكن غير كونه مقصود الكلام، أو لم يتبادر مع كونه مقصود الكلام وقبل التأويل والنسخ فهو الظاهر عندهم. طيب والجمهور يجعلون القسمة ثنائية فقط بين النص والظاهر. طيب دعنا نكون أدق فيما نريد، النص الذي كنا نقول قبل قليل أن العقل يجب أن يتبعه وأن يسلم له الوحي. الوحي. إيه نعم. طيب الوحي ليس نصا؟ بلى، لكن ليست كل نصوص النصوص. طيب أنا هذا الذي أريده، نعم. ما نسميه نصا ونقصد أن العاقل يجب أن يتبعه وأن يسلم إليه، هو فقط ما اجتمعت فيه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وكان في أمر كان قبل التأسيس. الأمر التأسيسي يبدأ العقل، تأسيس انتهينا منه، نعم. فيما وراء ذلك. طب لو صار العقل أمام نص قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فهل نحن حينئذ نقول بضرورة أن يتبعه العقل وأن يسلم له؟ لا، بل حينئذ لا بد أن يفهم العقل ما هو دلالة النص وما المقصود به، ويجمع النصوص المتفرقة حتى يصل إلى مستوى من الفهم. ولذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: قارن الأشباه واقصد إلى أقربها إلى الله وأرضاها عنده. فلا بد أن يقيس الإنسان حينئذ حتى يفهم ما مراد الله جل جلاله بهذا النص بعد ثبوته وصحته. طيب أخطر من هذا، إذا كان النص ظني الثبوت، لا أقول كبعض أحاديث الأحاد حتى لا تشكل عليه أحاديث الأحاد، فإلى أي مدى العقل ملزم باتباع هذا النص؟ عقل من؟ نحن قبل شوية ذكرنا إشكالا في العقول، فقلتم أنه يعني بتراتبياتها المختلفة. بتراتبياتها المختلفة. الإنسان إذا كان عاقلا وأدرك أن عقله الآن قد يدرك شيئا لم يدركه بالأمس، قد يفهم الآن شيئا لم يفهمه بالأمس، وقد يفهم في هذه اللحظة أشياء لم يفهمها من قبل، وقد نصل نحن في بحثنا في المفاهيم الآن إلى إيضاح أمر لم نصل إليه في العام الماضي وهكذا، وقد يصل السامع من خلال متابعته لنا لفهم بعض الأمور التي كانت غائمة أو متلبسة بالنسبة إليه. فهذا دليل على أن العقل يتنوع إدراكه، وحينئذ إذا فهم أمرا ما فلا يبادر ولا يقول أن هذا النص مطلقا مخالف للعقل، قل لعقلي أنا في هذه اللحظة. وحينئذ قد آتي بعد دقائق فأفهم شيئا، نعم، وأزيد بذل جهدي فأفهم ما لم أفهمه أولا من النص. لكن أيكون في هذه اللحظة معذورا في ألا يأخذ بهذا النص؟ طبعاً إذا كان هو من أهل الاجتهاد لابد. إذا كان من أهل الاجتهاد. كان من أهل الاجتهاد لابد. بمعنى بشروط المجتهد المعروفة. ليست كلها، بدرجات الاجتهاد الستة التي ذكرنا. طيب. ومنها المتبصر الذي. طيب سنأتي إلى هذا مرة أخرى، نأخذ اتصالين فقط أولاً إذا أذنت شيخ محمد. الأخت لي من تونس، تفضلي. ذهبت. طيب الأخ عبد الله من السعودية. أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة السلام الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكما فيه يا شيخ. حبك الله يا سيدي، بارك الله. لدي مسألتان يا فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، مسألة تقع في دعاء القنوت، وهو إذا كان السامع يسمع الثناء على الله، فهل يقول سبحانك أم يقول يا رب أم يا الله؟ ما طيب. هو الأفضل الثاني في الترديد؟ والمسألة الثانية، هل ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك داخل المسجد؟ طيب. استخدم السواك داخل المسجد؟ طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك عبد الله. الأخ عصام من المغرب، أخي عصام، عصام موجود؟ أجل علينا يا عصام الوقت، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل، يسمعك الشيخ، تفضل. عندي سؤال خارج عن الموضوع، فيما يخص أكل أهل البيت من الصدقة، الصدقة التي تكون تطوع في الزكاة، يجوز للبيت أن يأكل من هذه الصدقة؟ طيب جزاك الله خير. دعاء القنوت إذا كان الإمام يعظم بالنسبة الله. بالنسبة لوقت الثناء لا بد أن نعرف أن الإمام هو نائب عن من وراءه وهو متكلم باسمهم، فإذا تكلم في الأصل أن يسكتوا، فإذا دعا فإن تأمينهم تعزيز لدعائه، وما حسدتكم يهود على شيء كما حسدكم على آمين. فإذا أثنى على الله تعالى في مقدمة كلامه أو نحو ذلك، فالسامعون يسكتون لأنه هو ممثلهم والمتكلم باسمهم، فهم مسلمون لما قال. وإذا قال الإنسان في باطنه بعد تأثره سبحانك أو نحو ذلك فلا حرج، لكن يا الله ويا ربي أو الجهر بأية كلمة هذا ليس مشروعا، لا يشرع للمأموم الجهر بسوى آمين. نعم. طيب آمين في وقت الدعاء. نعم. الاستياك داخل المسجد هل ثبت؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت، بل كان يستاك في بيته إذا دخله أول ما يبدأ به السواك. وبالنسبة للصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه وجد أثارا عن الصحابة أنهم كانوا يستاكون في المسجد، ونحن لم نجد أثارا عنهم يقتضي أنهم كانوا يستاكون في المسجد. وجدنا حديث خالد بن زيد أنه كان يكون في المسجد والسواك فوق أذنه مكان القلم من أذن الكاتب، وهو بسنن أبي داود، لكنه لم يرد فيه أنه كان يستاك. لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة؟ نعم، هذا المقصود عند وقتها وعند الوضوء، لأن رواية أخرى عند كل وضوء. فالمسجد لا بد من نظافته والعناية به، والسواك مختلف فيه هل هو إزالة قدر أو طهارة. فإذا كان طهارة فالطهارة مثل الوضوء، الأصل أن لا يفعل في المسجد. وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلون طاهركم على أبواب مساجدكم. وإذا كان إزالة قدر فليس المسجد أصلا محلا له، بل محل إزالة القدر في إذا ترون أنه ليس الأولى أن يستاك في المسجد. نعم، وهذا المندوب الذي ينص عليه في آداب السواك: يستاك جالس بغير المسجد عن قبلة ولا وعن وجه الندي. هذه مندوبات السواك الأربعة: يستاك جالس بغير المسجد عن قبلة ولا وعن وجه الندي، يستدبر القبلة أو يتولى عنها. لا يتجه إليها إذا قلنا أنه إزالة قدر. طيب، سؤال الأخ عصام عن أكل أهل البيت من الصدقة. بالنسبة لأهل البيت، من كان منهم مضطرا أو نحوه، كالذي سيسجن في دين، أو الذي لا يجد قوت يومه، أو الذي هو مريض يحتاج إلى علاج وليس لديه ما يتعالج به، أو من هو في سن الزواج ولم يجد ما يتزوج به، هؤلاء مضطرون فيأخذون من الصدقات، لا بأس، سواء منها ما كان من الصدقة الواجبة أو من غيرها. أما من ليس مضطرا فلا يحل له ذلك، وإنما هي أوساخ الناس، وقد شرفهم الله عنها. وكثير من الناس يظن أن سبب تحريمها عليهم أنهم أوتوا بديلا، كما كان سؤال في الحلقة الماضية، لكن يجاب عن هذا بأن البديل هو التشريف والتكريم. وأيضا فحكمة مشروعية منعهم منها صيانة العقيدة، هذه الحكمة، لأنه لو أحلت الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته لكان الناس يحضنا يقولون يحضنا عليها ليأخذها أو ليأخذها لآل بيته، فيكون هذا فسادا في العقيدة، وهو كفر، وهو اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حرمت الصدقة عليه وعلى آل بيته عليهم السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما للقوم من أنفسهم، كما في حديث أبي رافع، وقال: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ولما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة أخذ بفكيه بإصبعيه وجعل يقول كخ كخ حتى رمى بها، وهكذا فلا تحل لهم الصدقة. نرجع شيخنا إلى موضوعنا، هل ترون بأن هناك شيء يمكن أن يسمى النص الصامت، والمقصود به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها، بحيث يكون سكوت الوحي عن مسألة هو في ذاته نص على أن هذه المسألة جائزة؟ هذا لا يسمى نصا أصلا. طيب، بل هو في مقابل النص سكوت، لكن يقوم مقابل النص في الإثبات. الدلالة عند الأصوليين هي فهم أمر من أمر أو كون الأمر بحيث يفهم، والدال إما عقل أو نقل أو غيرهما. فلذلك يقولون النص أو اللفظ يدل عقلا ويدل طبعا ويدل وضعا، ونحن نزيد دلالة أخرى وهي يدل شرعا، وغير اللفظ يدل عقلا ويدل نقل يدل طبعا ويدل وضعا، ونحن نزيد دلالة رابعة وهي يدل عقلا شرعا أقصد. فدلالة اللفظ عقلا كدلالته على لافظ به، هذه دلالة لا بد أن تفهم. كل نص يدل على المتكلم به، أثر الأقدام يدل على المسير، فلذلك كل نص لا بد أن يدل على متكلم به، هذه دلالته عقلا. كذلك يدل طبعا كدلالة أح على الوجع، السعال يدل على وجع، ويدل وضعا كدلالة نعم على القبول، ودلالة لا على الرفض، ودلالة اللغة وضع بمعنى التواطؤ. نعم، ما تواطأ الناس عليه على القول بأن اللغة وضعيفة. نعم، وضع. نعم، كذلك يدل شرعا، وذلك في النصوص التي فيها نقل بعض الألفاظ عن دلالاتها الأصلية، كالوضوء مثلا. الوضوء في اللغة الحسن والجمال، وقد نقلته الشريعة إلى طهارة مخصوصة. طيب، كذلك غير اللفظ يدل عقلا كدلالة التغير على الحدوث، ويدل طبعا كدلالة صفرة الوجه على الوجل وحمرته على الخجل. تفاحة كسيت لونين خلتهما لونين محب ومحبوب قد اعتنقا تفارق قد افترقا تعانقا فبدا واش فراعهما فاصفر ذا وجلا واحمر ذا فاصفر ذا فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. فهذه دلالة طبيعية. كذلك يدل وضعا كدلالة الإشارة المخصوصة على نعم تحريك الرأس إلى الأمام، ودلالة الإشارة المخصوصة على لا نعم عند غير الهنود. كذلك الدلالة الرابعة التي أريدها هي دلالة غير اللفظ عقلا، وهذه تنقسم عندي إلى قسمين. القسم الأول الإقرارات كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم من أقسام السنة، سواء كان إقرارا بالاستحسان مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها سبرق وأساري وجبهته فقال قلت بأبي أنت مما يسرك يا رسول الله، قال ما علمت أن مجززا المدلجية دخل على أسامة وزيد وهما يلبسان كساء قد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما فقال إن هذه الأقلام بعضها من بعض. هذا إقرار بالاستحسان. والقسم الثاني هو الإقرار بالسكوت كاشترار خالد بن الوليد للضب وأكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه. أما القسم الثاني من دلالة غير اللفظ عقلا شرعا أقصد، فأنا أطلقه على سكوت البكر فهو دليل على رضاها شرعا. هذا السكوت دليل شرعي على الرضا. والإقرار أصله ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. لكن لدينا إقرار آخر هو الإقرار الرباني، فالله جل جلاله إذا أقر الناس على حكم ولم ينزل فيه شيئا هذا إقرار رباني، كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فمعناه أنه أن الله قطعا عالم بحالهم وما يفعلونه في خاصة أنفسهم. عدم التنزيل دليل. نعم. عدم النص نص. نعم. إن قبلتم هذه العبارة. نعم. طيب تسمح لنا الوقت. لا لا ليس نصا بمعنى خصائص النص التي هي مثل النسخ وغيره. نعم. في البراءة الأصلية ليست. لكن في الاستدلال. البراءة الأصلية ليست نصا لكنها دليل عقلي. طيب نعم. أنا قالوا للوقت انتهى و. فسنبدأ غدا إن شاء الله من تحرير أيضا هذا النقطة بقية فيها بقية. هذه الحلقة ذكيناها ذكات الحية في قضية نعم تأخرنا في البدء وخضنا في مسائل، لكن إن شاء الله غدا سنكمل وربما بعده بحول الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، ونعتذر عن هذا الإزعاج العلمي والتفصيلات، لكن طبيعة الموضوع وقد رغب كثيرون في مناقشته. نلقاكم على خير غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.